وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال محمد بن سيرين رحمه الله: قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان من كتان، قال: فتمخط، يعني أبو هريرة تمخط في ثيابه، فقال: دخن دخن، أبو هريرة يتمخط في الكتان؟ قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا عليه. يعني أبو هريرة بيقول لما لقى هو في حالة لابس ثوب من كتان، ثوب جميل، وبيتمخط في الكتان، وبعدين بقى بيفكر إيه؟ بيفكر تلاميذه، بيقول لهم إن أنا ده أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لقد رأيتني وإني لأخر بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا عليه. قال: فيجيء الجائي، يأتي إنسان فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون. يعني شايف واحد بيتلوى في الأرض كأنه عنده صرع، وبيقول يرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع. أبو هريرة بيحيي قصة في صحيح البخاري بتفصيل شوية، فبيقول رضي الله عنه: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. يعني يقول من شدة الجوع كان بيتلوى رضي الله عنه على الأرض، وبيربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، فكان رضي الله عنه عفيف، يعني لا يريد أنه يتعرض للناس بالسؤال، فقال هقف في طريق الناس، واحد خارج كده يسأله على آية مثلا من كتاب الله، فيقول له: طب تعالى معزمك على حاجة، أشرح لك الآية دي في البيت، أأكلك حاجة. قال: فقعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، قال له: الآية دي معناها إيه؟ قال أبو هريرة بيقول: ما سألته إلا ليشبعني أو إلا ليستتبعني، ان هو يقول لي ايه، طب تعالى احنا مش هينفع ان احنا نتكلم كده، تعالى اما ايه اشرح لك الايه دي واحنا في البيت، ويجيب له اكل. قال: ما سالته الا ليشبعني. قال: فمر ولم يفعل، فجاء عمر رضي الله عنه فسالته عن ايه من كتاب الله، ما سالته الا ليشبعني، قال: فمر ولم يفعل. قال ابو هريره: فمر بي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم، فلما راني تبسم وعرف ما في نفسي ووجهي. النبي عليه الصلاة والسلام شاف أبو هريرة وقريب منه، هو يعلم ما في نفسه، فأول لما شافه عرف أنه جعان، عرف أنه تعبان، حس أنه في الحالة دي حالة إنسان واحد تعبان وجعان واقف للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام علشان قريب من أبي هريرة، يعلم ما في نفس أبي هريرة، قال: فعلم أو فعرف ما في نفسي وجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: الحق، تعال. فقال: فتبعته. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت، فوجد قدح من لبن، فاستأذن فأذن لأبي هريرة، والنبي عليه الصلاة والسلام سأل: مين اللي أرسل القدح ده؟ قالوا: أهداه فلان أو فلانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا هر. أبو هريرة بقى إيه دي اللحظة المنتظرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيقول له: تعالى إيه، أنت جعان، اشرب اللبن ده. فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: الحق إلى أهل الصفة فادعوهم إليه. قال له: روح لأهل الصفة اللي هم فقراء المهاجرين، ناديهم. فأبو هريرة قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم. فساءني ذلك، يعني أبو هريرة بيقول أنا جعان، يعني كان متوقع أنه هو اللي هيشرب اللبن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: روح نادي أهل الصفة علشان يشربوا. قال فساءني ذلك. ويا جماعه احيانا انت جعان، يعني انت جعان مثلا من بعد الفجر لحد المغرب في رمضان، وعارف ان انت هتاكل امتى. انما ابو هريره واحد جعان لايام مش لاقي اكل، وفقير لا مال عنده ومش عارف هياكل امتى. فلما جات الفرصه ان هو يشرب لبن، يعني مش هياكل اكل يعني يشرب لبن، فلقى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له نادي على اهل الصفه. فقال فساءني ذلك. فقلت وما هذا اللبن في اهل الصفه؟ هو اللبن ده هيعمل ايه؟ شربة لبن. قال كنت احق ان اصيب من هذا اللبن شربة اتقوى بها، فاذا جاء امرني فكنت انا اعطيهم، وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم بد. يعني بيقول انا كمان لما الناس هتيجي هشربهم، واخر واحد هيشرب هو انا، لان انا اللي اسقي القوم. بعدين ابو هريره استسلم لامر النبي عليه الصلاه والسلام، قال لم يكن من طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم بد. قال فاتيتهم فدعوتهم فاقبلوا فاستاذنوا فاذن لهم صلى الله عليه وسلم، واخذوا مجالسهم من البيت. قال يا ابا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فاعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل. تخيل كده أبو هريرة رضي الله عنه هو ماشي باللبن ودخل على واحد واحد هيشربهم. قال فجعلت أعطيه الرجل فيشربه حتى يروى. قال ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى. قال أبو هريرة ما زال هو يمر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد يشرب حتى يروى. قال حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل شرب. قال وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم. يعني ابتسامة النبي عليه الصلاة والسلام فيها معاني، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه فاهم اللي بيدور في نفس أبي هريرة من البداية فتبسم، يعني كأنه بيقول لأبي هريرة شفت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال أقعد فاشرب. قال فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلك. خلاص أنا شبعت مش لاقي مكان أدخل فيه اللبن الزيادة ده. فقال صلى الله عليه وسلم فأرني. قال فأعطيته القدح فحمد الله عز وجل وسمى وشرب الفضل. شاهد من الحديث ايه؟ شاهد من الحديث ان احيانا يكون الانسان عنده مشكله. ابو هريره رضي الله عنه فقير جعان بقاله ايام مش لاقي حد ياكله، ومر سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر وسيدنا ابو هريره بيتعرض، هو عفيف يعني لا يريد ان هو يسال، فبيتعرض بطريقه يعني بيساله عن ايه على اساس ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يقول له طيب تعالى اشرح لك الايه في البيت ياكله. احيانا انت بقى تبقى محتاج حد قريب منك يعلم ما في نفسك، يعلم حالك، يعلم قد ايه ان انت ضعيف وقد ايه ان انت فقير وقد ايه ان انت محتاج. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام خرج على ابي هريره وعلم ما في نفسي، ابو هريره بيقول كده فلما راني تبسم وعرف ما في نفسي وما في وجهي، شافني عرفني. فالله سبحانه وتعالى اقرب الى الانسان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني وانت بتدعي وانت بتسأل ربنا سبحانه وتعالى انت لا تسأل بعيد عنك لا يسمع كلامك ولا يعلم حالك. انت أحيانا تتكلم مع إنسان محتاج ان انت تشرح له المشكلة من أولها، ولو حاجة هو خدش باله منها في الكلام تعيد الموضوع من البداية ويقول لك معلش انا ما فهمتش الحته دي وعيد. لو انت بتدعي بس احيانا تقول يا رب. ليه؟ لان انت تعلم ان ربنا سبحانه وتعالى قريب. قال الله عز وجل واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صالح عليه السلام لما كان ذهب يدعو قومه قال تعالى والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يعني هو كأنه يقول لهم إن ربي قريب مجيب، يعني لو أنتوا استغفرتوا ورجعتوا ربنا سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة، الله سبحانه وتعالى قريب مجيب. وربنا سبحانه وتعالى يقول: قال قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة في يوم من الأيام، سيدنا أبو موسى رضي الله عنه بيقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا. كنا في سفر، فكنا لما نيجي على وادي نكبر ونهلل ونرفع الأصوات في التكبير والتهليل والدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ارباعوا على أنفسكم، يعني واحدة واحدة ارباعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم سبحانه وتعالى، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. وفي رواية عند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ارباعوا على أنفسكم، فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله سبحانه وتعالى قريب. عشان كده علشان الإنسان يفهم معنى قد إيه ربنا سبحانه وتعالى قريب، إنسان يتعرض مشاكل في الحياة، هموم الحياة، نفسه في حاجة محدش حاسس بيه، الله سبحانه وتعالى يعلم، الله سبحانه وتعالى قريب. فعشان كده احنا بإذن الله إن شاء الله هنتكلم في الحلقات اللي جاية عن معنى الدعاء، معنى قرب الله سبحانه وتعالى من الإنسان. يعني إيه اسم الله المجيب؟ إيه الصفات الإنسان محتاج يفهمها وهو بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى وهو بيدعي؟ إيه المشاكل اللي عندنا إحنا؟ العبادة من أعظم العبادات اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص عليها في كل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. هو داخل ينام، وهو لما يقوم من النوم، وهو خارج من البيت، وهو داخل البيت، وهو بيأكل، وهو بيشرب. الدعاء عبادة ماشية معك في كل حياتك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. فدي عبادة من أعظم العبادات. زي ما إن شاء الله هنتكلم ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. مشاكلنا احنا مع الدعاء ايه؟ المشكلة احيانا تلاقي حد يقول لك: اصل انا مش حاسس ان انا محتاج ادعي، او مثلا انا ما بعرفش ادعي. يعني انا الادعية اللي هي المنمقة الجميلة اللي موجودة في القرآن وفي السنة واللي الأئمة بيقولوها، انا ما بعرفش اقول الكلام ده، ما بعرفش ادعي، ما بعرفش ارفع ايدي كده وادعي ربنا واتذلل لربنا سبحانه وتعالى. او واحد عنده عدم ثقة في الدعاء: انا دعيت على فكرة كتير قوي بس ما فيش إجابة. او احيانا انا دعيت امبارح ودعيت النهارده وكنت منتظر ان يبقى في اجابه بسرعه، بس الاجابه اتاخرت ما جاتش. او احيانا يقول: انا حاسس ان انا بعيد، يعني حاسس ان انا بعيد قوي عن ربنا، فالدعاء بتاعي مش هيستجاب. او يقول لك: طب ليه ادعي اصلا؟ يعني ليه الدعاء؟ طب ما انا ممكن يكون انا عندي الاسباب وانا عندي شطاره واعرف اجيب الحاجات اللي انا عايزها، يعني في حاجات معينه هو يقول لك: ما انا بعرف اعملها، يعني ليه ادعي في الحاجات اللي هي من وجهة نظر الإنسان هي حاجات صغيرة ممكن أعرف أنا أعملها، يعني معتمد على الماديات وأعرف أنا أعمل ده. وإيه معنى إن الدعاء زي ما قلنا الدعاء هو العبادة؟ إيش معنى يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه بيقول الدعاء هو العبادة؟ وليه أنا أحيانا بدعي حاجات كتير بطلبها من ربنا سبحانه وتعالى وممكن يحصل عكسها؟ وأحيانا أنا مش عارف أصلا الدعوات دي راحت فين، يعني أنا بسأل ربنا سبحانه وتعالى في دعوات معينة ومش عارف هي الدعوة دي راحت فين، يعني مفيش إجابة ولا تأخرت ولا حصل حاجة عكسها، مش عارف الدعوة دي راحت فين. طب هل في أسباب معينة هي دي أسباب لو هي موجودة عندي موجودة فيا دي أسباب إن الدعاء لا يقبل، وفي أسباب تانية لو أنا عملتها ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقبل دعائي؟ طيب أحيانا يكون في موضوع أنا شايف إنه صعب مستحيل، الأسباب المادية بتاعته الأسباب الدنيوية مش موجودة، هل لو الأسباب دي مش موجودة ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل الدعاء؟ يعني هل الدعاء في الحاجات اللي انا معايا الاسباب بتاعتها بس؟ طب ايه آداب الدعاء؟ المفروض ان انا اعمل ايه وانا بدعي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي ازاي؟ وايه معاني الدعوات اللي في القرآن وفي السنة؟ المعاني دي كلها، معاني الدعاء اللي احنا بنتكلم فيها دي اثرها عليا انا ايه؟ عليا انا كعبد. هل كلامنا عن الدعاء وفهم معاني الدعوات اللي احنا بنسأل ربنا سبحانه وتعالى ده ليها اثر على الانسان؟ كل دعوة، كل دعوة إنسان بيدعي بيها ليها أثر على قلب الإنسان، ليها أثر على تصوراتك، ليها أثر على إيمانك، فيها تذكير. الأذكار والدعوات مش مجرد كلام بيتقال. فلذلك إن شاء الله الأسئلة اللي إحنا اتكلمنا فيها دي بإذن الله في الحلقات اللي جاية هنحاول إن إحنا نتكلم واحدة واحدة كده عن عبادة من أعظم العبادات بإذن الله هيكون ليها أثر، خصوصا في رمضان، لأن ده شهر البركة، شهر الرحمة، شهر استجابة الدعاء. صايم في رمضان في القيام، فدي أحوال الإجابة. فبإذن الله نركز على المعاني دي واحدة واحدة علشان نوصل لمعنى العبودية للنبي عليه الصلاة والسلام أراده لما قال الدعاء هو العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يستخرج منا ما يرضيه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.